بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الرسل النبيين، اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. فعندنا اليوم إن شاء الله تعالى كتاب الخوف أو باب الخوف من الله سبحانه وتعالى، وباب الأمن من مكر الله عز وجل، وباب التوكل على الله سبحانه وتعالى. فهذه الأبواب جمعها وأيضا الدروس القادمة هي مما يناقض التوحيد أو ينقصه، مما يناقض التوحيد أو ينقصه، فعلى المسلم أن يحذر منها. فنأخذ هذه الأبواب بمشيئة الله تبارك وتعالى. نبدأ بباب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فهذا الباب هو في الخوف من الله تبارك وتعالى، وفيه جانب الخوف من غير الله سبحانه وتعالى. فالخوف عبادة عظيمة من العبادات، فينبغي تصرف لله تبارك وتعالى. تقرأ لنا يا ناصر. نعم تفضل. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. باب قول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وقوله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. قال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. وقوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن ماجه في صحيحه. إذن الباب الذين لدينا اليوم هو باب: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنون. واستدل المؤلف بهذه الآيات التي ترونها أمامكم. إذن نحن الآن في باب الخوف. تقدم على هذا الباب باب المحبة، والمحبة هي المحركة. لماذا الإنسان يصلي؟ لماذا الإنسان يدعو الله سبحانه وتعالى، يتضرع إلى ربه سبحانه وتعالى، يرجو ربه؟ إنما المحبة هي المحركة. فحري أن يكون بعد هذا الباب الخوف من الله سبحانه وتعالى، باب الخوف من الله تبارك وتعالى. فالخوف زاجر وناهي، وأركان العبادة كما قال أهل العلم ثلاثة: المحبة والخوف والرجاء. ثلاثة أركان: المحبة والخوف والرجاء. لابد أن يكون الخوف والرجاء متساوية، أن تكون متساوية كما قال الإمام أحمد، وكما شبهها أهل العلم بأن الإنسان يكون كطائري، يعني الخوف والرجاء كجناحي الطير، فيجب أن تكون متساوية حتى يستمر الإنسان في سيره إلى ربه سبحانه وتعالى. فإذن هذا باب الخوف، والخوف عبادة من العبادات العظيمة. فالله عز وجل أخبرنا عن قوم إبراهيم، قوم إبراهيم خوفوا إبراهيم عليه الصلاة والسلام بآلهتهم، خوفوه من آلهتهم أن تصيب وهود وأنبيانا عليهم ونبينا صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما خوفوه بآلهتهم قال: ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا. وقال: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. كيف أخاف ما أشركتم، كيف أخاف آلهتكم وأنتم لا تخافون الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال قوم هود لهود عليه الصلاة والسلام: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. ولذلك أجابهم قال: إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون. فهم خوفوا الناس من آلهتهم، أنك إذا لم تقدم القرابين لهؤلاء الآلهة أنهم يصيبونك بأذى، أنهم يصيبك أذى في مالك، يصيبك أذى في ولدك، يصيبك أذى في نفسك. وحصلت حوادث قديما وحديثا في عند من يعبد القبور. أذكر قصة ذكرها لبعض الإخوة، أن إماما في أحد البلاد لا نعرفه لكن ندعو له، أسأل الله عز وجل أن يوفقه لكل خير، أرادوا أنهم يأتون ببعض الخرافيين ويدفنونه في ذلك المسجد. فوقف أمام المسجد وقال: لا يمكن أن يدفن هذا في المسجد وأنا حي. ووقف وقفة أثنى عليه أهل البلد، وأصابه بعد ذلك مرض. قالوا: هذا بسبب أنه لا يحب الأولياء، أصاب هذا المرض من الأولياء. وفرحوا أولياء الطاغوت وأولياء الشيطان، فرحوا بمرضه وما أصابه، ثم عافاه الله عز وجل وخطب الناس خطبة عظيمة أبكى الناس منها وفرح الناس بها. فالمقصود أنهم إلى هذا، هذا شيء معاصر عنده في ذلك. أذكر أحد الأساتذة كان يدرسنا في الجامعة، يذكر أنه هو يدعو الناس إلى توحيد الله وإخلاص العبودية لله، أصابه حادث يعني كانت الإصابة في رجله مما أدى إلى قطع الرجل. فكانوا يقولون: هذا بسبب الأولياء الذين تقول فيهم ما تقول. وهذا موجود عند المشركين، بل ذكر بعضهم في أحد قصصه أنهم كانوا في سفينة، فلما خشوا من الغرق أخذوا يدعون بعض المقبورين: يا فلان يا فلان. ثم ذهبوا إلى أحد الموحدين الذي يدعوهم إلى توحيد الله، وقالوا: أنت سبب غرق السفينة، أنك توحد الله سبحانه وتعالى، إن هذا سبب الأولياء. فلذلك هذا موجود قديم، كما قالوا لإبراهيم، وكما قالوا اليهود، وكما قالوا لأنبياء الله عز وجل، قالوا لأتباع الأنبياء إلى هذه الساعة. فهذه قصص متواجدة أو موجودة في تاريخهم، فهم يخافون. ولذلك هنا نحن نتكلم عن أقسام الخوف. الخوف منه الخوف، خوف العبادة، خوف التأله، خوف التأله الإنسان أنه يتعبد الله، يخاف الله سبحانه وتعالى. وهذا مما يقع فيه كثير من بعض المشركين، أنهم يخافون المقبورين، يخافوا فلان المقبور في هذا المكان، أو يخاف الجن، بعضهم يخاف الجن فيذبحوا للجن ويتقربوا إليهم ويبذلوا لهم، يصرف العبادة لهم، لأجل أنهم يطيعونه. كما مر معنا في باب سابق أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. والأصل أن الإنسان لا يخاف إلا الله تبارك وتعالى. إذن خوف العبادة كما يسميه بعض العلماء خوف السر، يعني تخاف لك من مقبور مدفون في أرض يعني قد أرم، عظام ميتة، يعني إنسان ميت تخافه من ماذا؟ هذا لا يجوز بأي حال من الأحوال. ولذلك صرف هذا الخوف لغير الله الشرك، صرف هذا الخوف لغير الله شرك. وهذا الخوف، خوف التأله والعبادة، الناس وفيه يعني أصناف، منهم من يغلو في ذلك حتى أنه تتوقف الحياة لديه، كما حصل من بعض العباد ويأتي في أخبارهم شيء أشياء غريبة جدا من الخوف والبكاء المستمر والانقطاع عن الحياة، كل هذا غلو في الخوف، هذا غلو في الخوف. وذكروا بعض أهل السير مثلهم مثل عطاء السليمي ومثل جمع رياح القيسي وغيرهم، ذكروا أمثلة من ذلك غلب عليهم الخوف. وعبد الواحد يعني قد يقال منهم عبد الواحد بن زيد وغيره، هذا هؤلاء غلب عليهم الخوف، لكن عبد الواحد بن زيد عنده بدع أخرى. من الناس من يفرط، لا يخاف الله سبحانه وتعالى، يرتكب المعاصي، يشرك بالله، لا يخاف الله، وهذا فرط. والصواب الاعتدال، الصواب الاعتدال، أن يخاف الله ويرجوه ويحبه سبحانه وتعالى. هذه الآية الخوف النوع الثاني. إذن الخوف الأول خوف العبادة، وهذا صرفه لغير الله شرك، ولذلك هذا سبب إدخال المؤلف لهذا الباب في التوحيد، صرف الخوف، الخوف عبادة، فصرفها لغير الله شرك. طيب في خوف طبيعي، خوف طبيعي كالخوف من السبع، خوف من الأماكن المظلمة، خوف بعض الناس يخاف من الأماكن المرتفعة، ما حكم هذا الخوف؟ هذا خوف طبيعي لا يضر الإنسان في ذلك، لكن لو كان الوهم زاد الإنسان عنده الوهم فإنه يطارد هذا الوهم ويستعيذه بالله عز وجل. هناك خوف نوع آخر من الخوف، وهو الخوف المحرم. يعني أرى ناسا عصوا الله، تركوا تخلفوا عن صلاة الجماعة، فلا أمرهم بمعروف ولا أنهاهم عن منكر خوفا من الناس، وهذا لا يجوز للناس، هذا خوف محرم، خوف محرم. لكن إذا كان هذا إذا فعل الإنسان أو أمر أو غير ذلك أنه سيصل إليه ضرر أكبر لا يتحمله أو لا يستطيع، فهنا له في الأمر مندوحة. لكن إذا لم يكن هناك خوف، مجرد أنك تأمر الناس بالأسلوب الطيب بالأسلوب الحسن، فهذا الواجب على الإنسان أنه يبين ذلك ويوضحه للناس، فهذا خوف محرم. فإذا عندنا ثلاثة أنواع من الخوف، خوف تأله، خوف التأله والعبادة، هذا صرفه لغير الله شرك. الخوف الطبيعي لا يضر الإنسان، بل خوف الناس من النار مثلا وهروبهم منها وإنقاذ إخوانهم منها، هذا من الأمر الطيب الذي يشكر عليه، وهو خوف جبلي. الخوف المحرم وهو أن الإنسان يترك ما أمر الله به أو يترك ما نهى الله عنه خوفا من الناس في ذلك. استدل المؤلف في هذه الآية إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فهنا جعل إن كنتم مؤمنين، جعل الخوف شرط يعني في الإيمان، هنا اشترطه وخافوني إن كنتم مؤمنين. هذه الآية لها قصة، وقصتها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أصيبه وأصحابه في يوم أحد وأصابتهم الجراح وأصابهم الشدة وقتل من استشهد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم بسبب مخالفة أمر عليه الصلاة والسلام، أنهم تركوا الجبل ونزلوا من الجبل مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يبقوا في ذلك، فاستشهد من الصحابة من استشهد وأصيب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم من قريش أن قريش يريدون الرجوع إليهم للقضاء على المسلمين، القضاء التام، كما قال الله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، أي كافينا الله سبحانه وتعالى، فانقلبوا بنعمة من الله، انقلبوا بنعمة من الله، لم يصبهم أذى، وانقلبوا إلى المدينة ورجعوا إلى بلادهم انقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو الفضل العظيم سبحانه وتعالى، هو الذي جعل الخوف في قلوب المشركين، ولذلك هربوا سراعا إلى مكة. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم. لا، هنا إيش؟ ناهية، ينهى المؤمنين ألا تخافون أولياء الشيطان، لا تخافون أولياء الشيطان، بل يجب الإنسان أن يكون قويا في دينه، وخافوني إن كنتم مؤمنين. ولذلك من خاف الله كفاه ونصره وأيده. ومن خاف الناس خاف من كل شيء، من لم يخش الله ولم يخاف الله خاف من كل شيء، ومن خاف الله خاف منه كل شيء. ولذلك يجب أن يكون في قلب الإنسان خشية الله والخوف منه سبحانه وتعالى. الخوف من الكفار أن المسلمون أمروا باتخاذ الأسباب، أنهم يخافون من عدوهم فيتخذون الأسباب، فأمر الله عباده. فهذه قصة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا سبب نزول هذه الآية، وهي تسمى حمراء الأسد. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في أثر المشركين في حمراء الأسد، وقام فيها 3 أيام نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم رجعوا سالمين غانمين، قد أدخلوا الرعب في هؤلاء المشركين. إذن هذه القضية قضية الخوف، وهذا ما يتعلق بهذه المسألة، وهذا سبب هذه الآية. الآية الثانية قوله تبارك وتعالى: إنما يعمر مساجد الله، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. قبل هذه الآية قال الله تبارك وتعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. أولئك المشركون زعموا أنهم هم عمار البيت الحرام، ومنعوا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فرد الله عليهم: إنما أداة حصر. الحصر لمن؟ الذين يعمرون مساجد الله هم الذين لهم هذه الصفات، وهؤلاء هم المهتدون. أول صفاتهم يؤمنون بالله واليوم الآخر، من آمن بالله واليوم الآخر. إذن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، الإيمان بالألوهيته وأسمائه وربوبيته وأسمائه وصفاته وبقية ترك. قال واليوم الآخر، ودائما يقرن الله عز وجل الإيمان بالإيمان بالله باليوم الآخر، لأنه الإيمان باليوم الآخر حث على العمل. إذا علم الإنسان أن أمامه حساب وأن أمامه جزاء وأمامه استعد لهذا العمل. وأقام الصلاة، انظر هنا قال أقام الصلاة، وإقامتها إقامة واجبة، أن يأتي بالأركان والواجبات، فهذه إقامة واجبة. وإذا أتى بالأركان والواجبات والمستحبات تكون إقامة أيضا، أتى بالواجب والمستحب. وآت الزكاة ولم يخش إلا الله، حصر الخشية في الله سبحانه وتعالى، وهذا محل الشاهد من الآية، هذا محل الشاهد من الآية. فعسى كما صح عن ابن عباس رضي الله عنه، عسى من الله واجبة، عسى أي هؤلاء هم أن يكونوا من المهتدين. فهؤلاء هم المهتدون إلى الحق، هؤلاء المهتدون إلى الحق. وإذن فإذا من شرط الإيمان الإخلاص في خوف الله سبحانه وتعالى وخشية لله سبحانه وتعالى. والخشية من الخوف لكنها أخص، الخشية من الخوف لكنها أخص منه. لماذا؟ فالخشية في معها علم، يعني الذي، ولذلك قال إنما يخشى الله من عباده العلماء. فإذا الخشية فيها علم، يعلم الله سبحانه، لكن قد يخاف الجاهل. الخوف يكون للعالم والجاهل، لكن الخشية تكون في معها علم. وأيضا الخشية معها معرفة بعظمة المخشي سبحانه وتعالى، يعلم عظمة الرب وقدرته وجبروته وسلطانه سبحانه وتعالى. إذن هذه الصفات، وحصر الله عز وجل هذه الصفات في المهتدين، أنهم لا يخشون إلا الله سبحانه وتعالى، أنهم لا يخشون إلا الله سبحانه وتعالى. كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا كتبه الله لك، وأن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا قد كتبه الله عليك. يعني ما قدره الله هو الذي سيكون في ذلك. الآية الثالثة في هذا الباب قول الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. ومن الناس، هذا بعض الناس، فهؤلاء هم أهل النفاق، وها يقولون آمنا بالله دعوة ليست حقيقة، ليسوا بمؤمنين، ليسوا حقيقتهم أنهم مؤمنون بالله سبحانه وتعالى، وإنما حقيقتهم أنهم يدعون من ذلك. فإذا أوذي في الله، أوذي بسبب الدين، أوذي بسبب الدين، جعل فتنة الناس كعذاب الله. عذاب الله تفر من عذاب الله إلى ماذا؟ إلى طاعة الله، إلى تنفيذ أوامره. فهم هنا ساووا بين عذاب الله وبين الناس، فماذا فعلوا؟ سارعوا إلى طاعة الناس، سارعوا إلى طاعة الناس. الأصل أنهم يلتجئون إلى الله، لكن هؤلاء سارعوا إلى طاعة الناس خوفا من أذاهم، ومع أن عذاب الله عز وجل مستمر وعقدر لم يقدر الله سبحانه وتعالى قدرته. فهذه الآية في المنافقين أعاذنا الله وإياكم منهم. وهذا أخبر الله عز وجل عنه كثير، ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أشد الناس الأنبياء، شد الناس الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ثم الأمثل والأمثل، يبتلى المؤمن حسب إيمانه، رواه الإمام الترمذي. ولذلك المنافقون كما قال الله تعالى عنهم: إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وأما أهل الإيمان قال ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. إذن هذه القضية، الأذى الذي يحصل هو يحصل، لكن هذا ابتلاء وتمحيص من الله سبحانه وتعالى. والابتلاء منه ما يكون ما يقدره الله على الإنسان، ما يقدره الله عز وجل الإنسان من مصائب أو مرض أو نقص في ماله أو ولده أو شيء من ذلك، هذا من قدر الله عز وجل. ولذلك الله قال: بشر الصابرين، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه الراجعون. وبعض الناس إذا أصابته مصائب فإنه لا يصبر، لا يصبر، بل يضعف إيمانه، بعضهم يرتد، بعضهم يكفر. فمن المصائب ما يقدره الله، ومنهم ما يكون أذى كما في هذه الآية، منهم ما يكون يأذن على أيدي الخلق بسبب إيمانه إيذاء وامتحانا من الله عز وجل. وكثير من الناس ينقص إيمانه بسبب المصائب نقصا عظيما، فليكن المسلم على حذر ويسأل الله عز وجل دائما العافية، يسأل الله دائما العافية. مما يتعلق بهذه الآية هذا الحديث، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا. هذا الحديث وإن كان في سنده مقال وفيه ضعف، لكن هذا الحديث دليله الآية السابقة، يعني ليس العمدة هذا الدليل الحديث، وإنما هو للاعتضاد لا الاعتماد، يعني الآية كافية في هذا المعنى. لذلك أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال مرفوعا النبي صلى الله عليه وسلم: إن من ضعف اليقين، اليقين هو أعلى درجات العلم، اليقين أعلى درجات العلم، إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله. الأصل أن ترضي الله بسخط الناس، حتى ولو سخط الناس، رضوا الناس أم سخطوا، عليك أن ترضي الرب سبحانه وتعالى، أن تقوم بأمر الله سبحانه وتعالى. فاستبدل يعني أخذ رضا الناس واستبدله بسخط الله سبحانه وتعالى. وأن تحمدهم على رزق الله، هل في هذا معنى أن ليسوا سببا؟ لا، قد يكون سبب، لكن كثير من الناس تعلقهم بالأسباب الظاهرة، أما الرزق فهو من الله سبحانه وتعالى. وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، من لم يعطيك الله سبحانه وتعالى فتذم الناس وتسبهم بسبب هذا لا يجوز، وهذا من ضعف الإيمان. فالواجب على المسلم أن يسأل الله عز وجل، أن يسأل الله رزقه وحقه، ويسأل الله عز وجل ما يغنيه، لكن لا يمنع هذا أنه طالب بحقه، يقول أعطني حقي، أعطني ما يجب لي، يبذل الأسباب، يجتهد في ذلك، لا يمنع ذلك أن يطلب عنه. ولذلك البحث عن الرزق إنما هي أسباب، بينما الرزق من الله. فالناس يبحثون عن الرزق، ولكن منهم من يرزق ومنهم من لا يرزق، بل بعضهم يكون اجتهاده ضعيفا وليس عنده ذا ويرزق، وبعضهم يكون اجتهاده شديدا وعنده ذكاء وحذق في حفظ المال وعمل، ومع ذلك لا يرزق شيئا. فكلها بيد الله سبحانه وتعالى، وإنما هذه هي أسباب. ولذلك حقيقة المؤمن التوكل على الله، والناس مجرد أسباب، الناس مجرد أسباب في ذلك. فهؤلاء كلهم يكونون مجرد أسباب، والله سبحانه وتعالى هو الرازق سبحانه وتعالى. وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، هذا الرزق ما كتبه الله، فلماذا تذم فلان؟ ما كتبه الله لك. الأمة لو اجتمعوا أن يمنعون الرزق الذي لك لا يمكن يمنعه، سيأتي في رزقك، لكن أن تذمهم على شيء لم يكتبه الله لك ليس كذلك. فإن رزق الله لا يجره حرص حريص. رأينا ناس فيهم من الحرص الشديد وأناس فيهم من البلاء، فرزق الله ذا ولم يرزق هذا، شيء كتبه الله لهذا وشيء لم يكتبه الله، والله سبحانه وتعالى يعطي جنة عرضها السماوات والأرض، فما بالك في عرض من الدنيا قد يكون ابتلاء وقد يكون امتحانا، فيعطى هذا يبتلى بماله. فلذلك الإنسان يحرص على هذا الباب، لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. كم من الناس يكرهون أن فلان عنده من المال ومع ذلك رزقه كتبه الله عز وجل. لكن هل معنى هذا أننا لو أنه إنسان سعى لنا بخير أو سعى لإخوانه المسلمين أو المهم أنه سعى في خير فهل لا نشكره؟ بل نشكره. والدليل من يحفظ الحديث، فيه دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، مسعود. نعم يا مسعود. قوله عليه الصلاة والسلام: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. نعم، ارفع صوتك بالحديث. قوله عليه الصلاة والسلام: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. نعم، قول النبي عليه الصلاة والسلام، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الناس من لا يشكر، من لا يشكر الناس لا يشكر الله من لا يشكر الناس. والحديث حسن، الحديث حسن. فإذا تشكر الناس إذا فعلوا لك معروفا، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من فعل إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا إلا أن تدعوا له فادعوا له، فلذلك تكافئ من فعل إليك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص. ليس معنى ذلك أن الإنسان ينام ويتواكل كما يفعل أهل الجهالة، لا، قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله، احرص على ما ينفعك واستعن بالله سبحانه وتعالى. ولذلك فهذا من ضعف اليقين، أن يجعل عوض إرضاء الله سبحانه وتعالى سخط، أن يجعل إرضاء الله سبحانه وتعالى سخط، يسخط الله برضا الناس، بل الإنسان يتبع رضا الله في كل الأحوال، والأمور بيد الله سبحانه وتعالى. الحديث الخامس في هذا الباب أو الأخير في هذا الباب حديث عائشة رضي الله عنها، حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الناس بسخط الله رضي الله عنه وأرضى الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط الناس عنه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيحه، والحديث صحيح. ولهذا الحديث قصة، فإن معاوية رضي الله عنه لما تولى الخلافة رضي الله عنه أرسل إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، لأن عائشة رضي الله عنها روت كثيرا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من علماء الصحابة، فأرسل إليها يطلب منها النصيحة، فأرسلت إليه هذا الحديث العظيم، فكتبت إليه: من يلتمس رضا الناس بسخط الله. من يلتمس يعني طلب رضا الناس بسخط الله، يسخط الله بهذا حتى يرضى عنها الناس، فإن الله عز وجل يعاجله ويعاقبه بقصد مطلوبه. ما هو؟ إنه يسخط الله، يسخط الله عز وجل عليه. من التمس رضا الناس بسخط الله رضي الله عنه وأرضى الناس، إذا طلب رضا الله حتى ولو سخط الناس فإن الله عز وجل يرضي عنه الناس. وانظر خلفاء الأمة، انظر عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، أسخط أناسا في زمنه وأخذ أموالا ورد إلى، يعني قام بأعمال جليلة رضي الله عنه، ورد مظالم وقام بأعمال سخط عليه أناس، حتى جاء في بعض السير أنهم وضعوا له سما، ومع ذلك انظر الأمة إلى هذه اللحظة كم يترحمون عن عمر بن عبد العزيز وهو من التابعين رضي الله عنه. فانظر يعني من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى الناس عنه. انظر قصة الإمام أحمد رحمه الله، يأتي به خليفة أكبر دولة في العالم، يأتي به ويطالبه بأن يقول القرآن مخلوق ويقف دون ذلك ويعذب، ومع ذلك انظر ترضي الأمة عنه، بل يرضى نفس الخليفة بعده، الخليفة الذي بعده المتوكل يرجع إلى رأي الإمام أحمد ولا يعين قاضيا ولا متوليا ولا واليا إلا من يشير به الإمام أحمد رحمه الله ويعظمه غاية التعظيم، والأمة إلى هذه الساعة تعظمه في ذلك. انظر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وإن كان كثير من أهل البدع يشنع عليه، انظر ماذا كان، لا زال أرضى الله عنه رضي الله عنه مع أنه مات وهو في السجن، ومع ذلك التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى الناس عنه. انظر إلى اليوم كم أي كتاب لا لابن تيمية ينشر، ومع ذلك لا مال عند ابن تيمية ولا ذرية ولا غير ذلك، لكن فضل الله يؤتيه من يشاء. ومن العكس، من التمس رضا النص بسخط الله يسخط الله ويغضب الله ويقول غير الحق، ماذا يكون؟ سخط الله عليه وأسخط الناس وأسخط عليه الناس. هذا كبعض المعاصرين الآن يفتون الفتاوى الباطلة لأجل أنهم يرضون بعض الناس، إما حاكما أو غير ذلك، أو لبعض المصالح أو لهذا الغرض، فيسخط الله عليه الناس، كل الناس ساخطين قوله رادين لما يقول، نعوذ بالله من الخذلان. ولذلك الواجب على المسلم أنه يقول ما أمر الله به ويقول ما شرع الله ويذكر الدليل من كتاب الله ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأعظم ذلك من يوافق الناس لأجل الشرك، لأجل في قضايا الشرك الكبار، قضايا الكبيرة في قضايا الشرك، يعرف الأدلة من الكتاب والسنة، لكن لأن لوالده قبر أو لقومه أصحاب القبور فيريد أن يوافقهم ويسكت عن الحق ولا يبينه، نعوذ بالله، فإن الله هذا يسخط عليه، يسخط الله عليه ويسخط الناس عليه، نسأل الله حسن الخاتمة في ذلك. فالواجب على المسلم أنه يطلب رضا الله سبحانه وتعالى، لأن الله هو الذي بيده كل شيء سبحانه وتعالى. أيضا نثبت الرضا والسخط لله سبحانه وتعالى، هذا مذهب أهل السنة والجماعة، وليست كما يقول أهل البدع أنهم إذا ينكرون على السنة يقولون أنكم تثبتون الرضا والسخط مثل رضا الناس وسخط الناس، نعوذ بالله، هذا تشبيه، فإن أهل السنة لا يقولون بذلك، بل يثبتونها كما جاء في كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. عندك يا جنيد سؤال ولا ما عندك أي حراك معنا؟ طيب نأخذ الباب الذي بعده في هذا الباب، وهو الأمن من مكر الله سبحانه وتعالى، الأمن من مكر الله تبارك وتعالى. أيضا قارئنا ناصر، طيب تفضل يا ناصر. باب قول الله تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقوله تعالى، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقوله تعالى، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال، الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله. نعم. وعن ابن مسعود، وعن ابن مسعود رضي الله عنه، وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال، أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق. نعم. إذن عندنا هذا الباب الآن، وهو باب قول الله تبارك وتعالى، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. هذه الآيات التي قبلها قوله تبارك وتعالى، وما أرسلنا من قرية من نبيين إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون، ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. هذا هو الأمن من مكر الله، هذا مكر الله، أخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. ثم هذا ذكره الله عز وجل بعد أن ذكر قصص الأمم السابقة. الأمم السابقة في هذه السورة سورة الأعراف ذكر الله عز وجل قوم الأقوام السابقة، قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم شعيب وقوم لوط، كل هؤلاء الأقوام الذين كذبوا الله أهلكهم الله عز وجل، ولذلك حذر سبحانه وتعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. الأمن من مكر الله، هذا من الأمن من مكر الله عز وجل، والقنوط من رحمة الله يناقضان التوحيد، يناقضان التوحيد، فهما يناقضان التوحيد وينافيان كماله، ولذلك أدخلهما في هذا الباب. فهنا مر معنا الباب السابق هو باب الخوف، والآن عندنا باب الرجاء، عندنا باب الرجاء أيضا فيه الخوف والرجاء في هذا الباب. فإذا هنا الكلام عن الأمن من مكر الله عز وجل. المكر الله هو إيصال العقوبة إلى من يستحقها من حيث لا يشعر، وهو عدل منه سبحانه وتعالى، هو إيصال العقوبة إلى من يستحقها من حيث لا يشعر وهو عدل منه سبحانه وتعالى. فالمكر في حق الله تعالى عدل وجزاء يحمد عليه سبحانه وتعالى، ينسب بباب المقابلة والجزاء، ولذلك ليس من أسماء الله عز وجل الماكر، ولا تطلق صفة الماكر على الرب سبحانه وتعالى. المكر لمن يستحقه، ولذلك الأمن من مكر الله يستلزم عدم الخوف. الذي يأمن مكر الله فإنه لا يخاف الله سبحانه وتعالى، لو كان يخاف الله لم يأمن من مكر الله عز وجل. ولذلك إذا جاءت النعم مع المعاصي فهو استدراج، وإذا جاءت مع الطاعة فهي نعمة من الله تعالى. إذا جاءت النعم الخيرات والأمن والأرزاق دارة مع طاعة الله، مع الطاعة فهي نعمة، أما إذا جاءت مع المعاصي فهي استدراج من الله سبحانه وتعالى. وانظر هؤلاء الأقوام كما قال الله تعالى: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. انظر هؤلاء الأقوام في غاية الرغد، يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. الخائف في الليل ماذا يكون؟ والجائع ينام؟ الخائف أو الجائع هل ينام؟ ها يا جنيد ما أجبت، خذ الميكروفون معك. الخائف والجائع لا ينام، لا ينام، لكن هؤلاء نائمون لأنهم في عيش في رغد في أمان في طمأنينة. أو يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، الفقير منذ أن يصبح ماذا يفعل؟ ها ينطلق إلى عمله، لكن هؤلاء لا يحتاجون، هؤلاء أغنياء، ضحى في رابعة النهار عند ارتفاع الشمس وهم مقيمون يلعبون، يلعبون، ومع ذلك أتاهم عذاب الله سبحانه وتعالى. فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فهؤلاء مقيمون على المعاصي وعلى اللهو في ذلك، وهم في ترف ونعم من الله سبحانه وتعالى. فإذا هذا هو الأمن من مكر الله سبحانه وتعالى. وكما قلنا لكم المكر في محله يدل على قوة الماكر وأنه غالب على خصمه، ولذلك لا يوصف الله سبحانه وتعالى به على الإطلاق، فلا نقول إن الله ماكر، وإنما هذه الصفة تكون في مقام المدح، كما قال الله تعالى: ويمكرون ويمكر الله، ويقول سبحانه: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، ومثل قوله: أفأمنوا مكر الله. في المقابلة هنا تطلق، أما بعض من ألف وسمى الله سبحانه وتعالى الماكر فلذلك لا يقال إن من أسماء الله الماكر. أما الخيانة فإنها لا توصف بها مطلقا، لأنها ذم بكل حال، كما قال الله تعالى: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، لم يقل خانهم، لم يقل خانهم في ذلك. إذن على الإنسان أن يحذر من النعم، يحذر النعم التي يجلبها الله تعالى للعبد، لئلا تكون استدراجا، وأن يشكر الله وأن يقوم بأمره سبحانه وتعالى. وقول الله تبارك وتعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، قبل الآية التي قبلها: الذي يأمن مكر الله خاسر هالك. وهنا: الذي يقنط من رحمة الله ضال، ضال غير مهتدي، تائه عن الحق. فإذن في هذه الآية والتي قبلها جمع بين الخوف والرجاء، جمع بين الخوف والرجاء. ولذلك الله عز وجل كما قال عن أنبيائه ورسله يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فهذا إبراهيم لما بشروه الملائكة بالولد بعد العقم الطويل، وجاءه الملائكة لإهلاك قوم لوط، وقدم إليهم عجل سمين ولم يرى أنهم لم يأكلوه، لما خاف منهم بشروه بهذه البشرة، ثم سأل يعني كيف يكون الولد بعد هذا العمق وزوجته امرأة كبيرة آية من آيات الله، فبشروه بذلك. قال ومن يقنط من رحمة ربه، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فالذي يقنط من رحمة الله عز وجل ضال لا يجوز. فالرحمة، فالقنوط من رحمة الله من كبائر الذنوب كما سيأتي في حديث ابن عباس، لأنه سوء ظن في قدرة الله سبحانه وتعالى. الله بيده كل شيء، بيده مقاليد الأمور سبحانه وتعالى، ومنها أنه طعن في رحمة الله. انظر العبد لما يقف بين يدي ربه ماذا يقول؟ يقول في كل صلاة يقول الحمد لله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. انظر صفة ربك سبحانه وتعالى التي تبدأ بها. ولذلك إذا وقع الإنسان في كربة أو في مصيبة أو في، فلا يستبعد فرج الله، فإن فرج الله قريب، وأن الله سبحانه وتعالى يكشف كربه كما أخبرنا عن يونس عليه الصلاة والسلام، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثه. الحديث الثاني عن هذا في هذا الباب حديث ابن عباس رضي الله عنه، عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر، سئل عن الكبائر عليه الصلاة والسلام، فقال الشرك بالله واليأس من روح الله. اليأس من روح الله، يعني اليأس من روح الله قريب من اليأس من رحمة الله، وهو الفرج والتنفيس. روح الله هو الفرج والتنفيس، روح الله رحمته سبحانه وتعالى قريب من الرحمة. والأمن من مكر الله، جمع بين الخوف والرجاء، كما قال الله تعالى إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في أعظم المواقف عليه الصلاة والسلام من أشد الناس تفاؤلا برحمة الله وفضله. انظر يقف المشركون على رأسه، هو وأبو بكر الصديق رضي الله عنهم رضي الله عنه في الغار، فيقول يا رسول الله المشركون لو نظر أحدهم إلى شراك نعله، يعني مجرد أن ينظر إلى نعله سيرانا. قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين، الله ثالثهما، الله ثالث في، هل أعظم من ذلك؟ إنه اليقين، اليقين برحمة الله وفضل الله سبحانه وتعالى. أيضا هذا الحديث والحديث الذي بعده دالا على أن الأعمال منها كبائر ومنها كبائر ومنها صغائر، فلذلك الكبائر لا بد من التوبة، لا بد من التوبة منها. فهذه ما دل عليه، والحديث حسن، الحديث عن ابن عباس سنده حسن في ذلك. الحديث الأخير في هذا الباب حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال أكبر الكبائر، قال النبي صلى الله عليه وسلم أكبر الكبائر الإشراك بالله، هذه أكبر الكبائر. انظر حديث ابن عباس بدأ بماذا؟ بالشرك، فالشرك من أعظم الذنوب، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك أمره عظيم، والشرك في الألوهية، وليس كما يقول من ظل منها طوائف هذه الأمة من يقول الشرك في الربوبية، لا، إنما الشرك في صرف العبادة لله رب العالمين. قال الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. كلاهما القنوط من رحمة الله واليأس من روح الله متقاربان، رواه، وهذا الحديث صحيح، هذا الحديث سنده ثابت في ذلك. إذن هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم هنا سئل في حديث ابن عباس عن الكبائر، وهنا سئل عن قال أكبر الكبائر، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب كل سائل بما يناسبه. لكن لو جمعنا هذه الأحاديث تكون واضحة لنا في جمع هذه في هذه القضايا. ولذلك هذا الباب يبين لنا تحريم الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله عز وجل. ومنها أنه يجب الخوف، جمع بين الخوف والرجاء، يجب على الإنسان يجمع بين الخوف والرجاء، يخشى الله ويخافه ويرجو رحمته ونصره في ذلك. أيضا أن الإنسان قاعدة له يبدأ دائما بالأهم فالأهم. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الكبائر بدأ بماذا؟ بالشرك. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالشرك، فدائما نبدأ بالأهم فالأهم، نبدأ بالأهم فالأهم حتى نصل إلى يعني حتى نقوم بكل ما أمر الله سبحانه وتعالى في ذلك، فيراعي الإنسان هذه القضايا. وأيضا مما يتعلق بهذا الباب ما يظنه بعض الناس أن الله لن ينصر دينه ولن يعلي كلمته وأن هذا الدين لن ينتصر وأن النصرة تكون للكفار، هذا كله مما يجب الإنسان أن يحذر منه، بل يجب عليه اليقين أن هذا الدين منصور وأن الله ناصر دينه ومعلي كلمته وأنه لا يبقى بيت مدر ولا وبر إلا بلغه هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، فهذا الدين منتصر، لكن من يقوم بذلك؟ قبل أن ننتقل إلى باب التوكل على الله سبحانه وتعالى ننظر إذا كان فيه بعض الأسئلة لإخواننا فإن لهم حق علينا. يبدو أنه إذن عندنا الباب الثالث في هذا الباب عندنا، وهو قول أو التوكل، وهو التوكل على الله سبحانه وتعالى. فإذن عندنا الباب الثالث في هذا اللقاء المبارك بمشيئة الله، فإنه يكون عندنا الباب الثالث بإذن الله. فإذن عندنا الباب الثالث سيكون التوكل على الله سبحانه وتعالى، عندنا التوكل على الله سبحانه وتعالى. هو الباب يا أيها النبي باب وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إذن عندنا الباب الثالث هو التوكل على الله، التوكل على الله، والتوكل على الله جماع الإيمان. التوكل على الله سبحانه وتعالى هو جماع الإيمان. تقرأ لنا يا ناصر؟ نعم تفضل. نعم. قال الله، باب قول الله تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. نعم. وقال تعالى، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. تتكرر الآية في هذا الباب والذي قبله، لماذا؟ لأن المؤلف جعل عنوان الباب هو الآية، عنوان الباب هو الآية. نعم. وقوله تعالى، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. نعم تفضل. وقوله تعالى، يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. وقوله تعالى، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال، حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له، إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. نعم. هذا هو باب التوكل، باب التوكل على الله تبارك وتعالى. وقد جعل الله عز وجل كما في عنوان الباب جعل التوكل شرط في الإيمان، إن كنتم مؤمن، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. والتوكل كما قال فسر ابن عباس وغيره جماع الإيمان، التوكل جماع الإيمان، بل قال بعضهم التوكل نصف الدين، كما قال الله تعالى، إياك نعبد وإياك نستعين، نستعين بالله ونتوكل عليه فيها. وقد أمر الله به عباده المؤمنين، فاعبده وتوكل عليه. هذه الآية هي في قصة موسى وقومه، كما قال الله تعالى عن موسى، يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. هؤلاء قوم موسى عليه الصلاة والسلام أمرهم موسى عليه الصلاة والسلام أن يدخلوا إلى الأرض المقدسة أرض فلسطين ليأخذوها من الوثنيين، فالأرض لله عز وجل يورثها من يشاء من عباده، فتنقلب خاسرين، لكنهم رفضوا ذلك. فقال رجلان ممن يخاف أنعم الله عز وجل عليهم، قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب، أي اعزموا، مجرد أنكم تعزمون ادخلوا عليهم الباب، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. هل يكفي مجرد العزم والإصرار والإيمان والجهاد؟ لا، ما يكفي. ولذلك قال وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. لابد من التوكل، لابد من التوكل على الله سبحانه وتعالى. ولذلك الإنسان إذا أفرد الله بالخوف والرجاء والمحبة فإنه في حصول مطلوبه فإنه يعتمد على الله ويتوكل على الرب سبحانه وتعالى. ولذلك التوكل على الله توحيد، والمتوكل على غيره مشرك، الذي يتوكل على غير الله. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يقول توكلت على الله ثم عليك، هل يجوز؟ لا، ما يجوز. التوكل على الله وحده سبحانه وتعالى. أما الوكيل، أني أقمتك يا فلان وكيلا عني تقوم بعملي أو تقوم بكذا، فلا إشكال، هذا قضية أخرى في ذلك. هل ينافي التوكل الأسباب؟ نبينا صلى الله عليه وسلم هو سيد المتوكلين عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك عليه الصلاة والسلام هو اتخذ الأسباب وفعل الأسباب، فأمر بإطفاء السراج، السراج اللي للإنارة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يطفى في النوم خشية أن يصيبه، وأمر بإغلاق الأبواب عليه الصلاة والسلام، وأمر عليه الصلاة والسلام بنفض الفراش، أنك يعني تحرك فراشك لا يكون عليه شيئا من الدواب، ومنها أمر بحفظ الصبيان في أول الليل لأن الشياطين تنتشر، ومنها الزاد في السفر، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالزاد في السفر، ومنها أنه لبس درعين في الحرب عليه الصلاة والسلام. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم التوكل لا ينافي اتخاذ الأسباب، التوكل لا ينافي اتخاذ الأسباب، فالإنسان يتخذ الأسباب ويتوكل على الله سبحانه وتعالى، فهذه الأسباب قد تنفع وقد لا تنفع في ذلك. فإذا يكون الاعتماد على الله اعتمادا صادقا حقيقيا، وفعل الأسباب المأذون فيها، لأنه بعض الأسباب غير المأذون فيها كما مر معنا مثل الحلقة والخيط وغيرها لا تنفع إلا بإذن الله، لا تنفع هذه الأسباب، فالإنسان يتخذ الأسباب التي أذن الله فيها. ولذلك كثير من الناس كما عندهم ضعف في قضية التوكل والتوكل على الله، ولذلك يفوت الإنسان كثير. بعض الناس يعتمد على يعني رزقه ومعاشه على الراتب الذي يأتيه أو الشيء الذي يأتيه، لا يتوكل على الله سبحانه وتعالى، وهذا قال بعضهم هذا قد يكون من الشرك الخفي. والدليل الثاني في هذا الباب قوله تبارك وتعالى إنما المؤمنون، إنما هنا أداة حصر، أداة حصر. المؤمنون الذين إذا ذكر الله، هذه الصفة الأولى، إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، والصفة الثانية إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، هذه صفة ثانية، وعلى ربهم يتوكلون، هذا محل الشاهد، وهذه الصفة الثالثة لهؤلاء أهل الإيمان. الصفة الرابعة الذين يقيمون الصلاة. الخامسة ومما رزقناهم ينفقون. إذن جاءت معنا قبل قليل صفات المهتدين، والآن صفة أهل الإيمان. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، خافوا ولانت قلوبهم لذكر الله، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وعلى ربهم يتوكلون، هذه صفتهم الرابعة. الخامسة الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم مغفرة، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فهذه صفات أهل الإيمان، ومن صفاتهم هو التوكل على الله سبحانه وتعالى، التوكل على الله سبحانه وتعالى. نظرا لأن وقتنا يكون انتهى الآن، فنضطر التوقف في نصف الباب، لم نكمل باب التوكل، لكن نتوكل على الله سبحانه وتعالى ونستعينه في إكماله بمشيئة الله تعالى في اللقاء القادم بإذن الله تعالى، وإلى لقاء آخر متجدد. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.